الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالعلم الضروري والعلم النظري. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعريف الظن والشك. قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. لما ذكر المؤلف مسألة العلم ذكر مسألة الظن، لأن الظن أقل مرتبة من العلم، والعلم يشترط فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون بيقين، ويكون ماذا أيضا؟ نعم، أن يقع بالواقع. وكما ذكرنا لكم أن بعض العلماء يرى أن العلم لا يعرف، والصحيح أنه يعرف بهذه الضوابط التي ذكرناها لكم. طيب، المسألة الأولى الظن، والظن كما ذكر المؤلف هنا تجويز أمرين ويغلب أحدهما عن الآخر، فيقول أظن، انظر، يقول أظن أن المسألة كذا، فجوز أحدهما على أن هذان الأمران يعني ماذا؟ ما ترجح له أحدهما، فيميل إلى واحد منهما فيقال ظنا، أما إذا لم يترجح واحد من الآخر فيقال شكا. واضح الآن؟ فالفرق بين الظن والشك أن الظن يترجح جانب الآخر. فأنت إذا رأيت في بعض مسائل الفقهية حينما يقولون والراجح والذي هو أقرب إلى الدليل ظنا وليس يقينا، واضح الآن؟ وأما يقال أن المسألة فيها قولا ونتوقف في هذه المسألة، شك، ما استطاع أن يرجح أحدهما على الآخر. وأنت أيضا إذا ظننت شيء فتقول هل فعلت أو لم تفعل، فتقول الغالب كأني فعل أو أظن أني فعل، ما تستطيع أن تقول أشك أني فعل. ولكن إذا لم تستطع أن تفعل شيئا ولم يترجح أحدهما على الآخر يقال هذا شك. واضح؟ فهذا هو الفرق بينهما. والظن ينقسم إلى قسمين: ظن غالب وهو ما يقابل اليقين، وظن راجح وهو ما يقابل الشك. فالظن الغالب أي يغلب على ظنك، أي يقارب اليقين، ما يصل إلى حد اليقين، هذا يسمى الظن الغالب. والظن الآخر الظن الذي يقابل أو يقارب للشك، وهو الذي لا تستطيع أن تصل فيه إلى يقين أو يغلب على ظنك، وإنما تقول أظن أظن. واضح الآن؟ والله عز وجل يقول إن بعض الظن إثم، أي الشاك فيه، الظن الشاك فيه. وأما الظن الغالب معمول به، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر ماذا؟ فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب. قال بعض العلماء تحري الصواب هو غالب الظن، تحري الصواب هو غالب الظن، وليبني على ما تحراه، على ما تحراه. وجاء في حديث آخر: إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على الأقل، أي إذا وجد شكا قويا لم يستطع أن يرجح فيبني على ما كان مستيقنا منه. ففي الحديث الأول عمل بالظن، وفي الحديث الآخر عمل باليقين وترك هذا الظن. إذن هناك ثمة فرق بين الظن الغالب والظن الغير غالب. واضح الآن؟ فلا بأس أن الإنسان يغلب على ظنه شيء ولا يلام. وأما قوله تعالى إن بعض الظن إثم، أي الظن الذي أنت شاك فيه ما تستطيع أن تجزم فيه، ما تستطيع أن تجزم فيه. قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أي أقوى. أظهر أي أقوى أي أقرب، هذا معناه. واضح الآن؟ أي معنى. قال: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني متساويان لا تستطيع أن ترجح. هذا يقال له شك، أنت شاك ما تستطيع أن ترجح أحدهما على الآخر، فإن رجحت أحدهما على الآخر صار ماذا؟ صار ظنا، صار ظنا. وكما قلنا لكم الظن ينقسم إلى قسمين. فمسألة عدم الإدراك الآن معنى مسألة العلم. العلم هو الإدراك الجازم، العلم اليقين، إدراك جازم. طيب نأتي إلى المسألة الثانية، عدم الإدراك. ما عندنا عدم إدراك، إما أن يكون يترجح أحدهما على الآخر فيسمى ظنا، وإما أن يكون ماذا متساويا فيسمى ماذا شكا، فيسمى شكا. هذا خلاصة كلام المؤلف، كلام المؤلف في مسألة الظن وغيره. وذكرنا لكم أن الظن ينقسم إلى قسمين، غالب الظن أو غلبة الظن، والظن الذي ماذا ليس غالبا. طيب هنا معنى مسألة، وهي لماذا قسم الظن إلى غالب وإلى عدم غالب؟ الجواب والسبب في ذلك التقسيم هو أن غلبة الظن احتفت بالقرائن، احتفت بالقرائن، أي هناك قرائن دعمتها، هناك قرائن دعمتها فقاربت إلى الصواب، واضح الآن. وأما الظن بمجرد فقط ظنا فلم تحف بأي قرينة تدل على ذلك. إذا لماذا غلب على ظنك أن هذا الأمر هو الصواب؟ قال لعلي رأيت كذا، فعلت كذا، هذا دليل على أنه كذا وهذا كذا. يعني مثال ذلك، إذا حكم الحاكم بين رجلين أحدهما نجارا والآخر ليس بنجار، فادعى النجار آلة من أدوات النجارة بيد من؟ بيد الآخر. أما إن كانت بيده فهذا أمر مفرغ منه، لكن إن كانت بيد آخر منه فقال هذا حقي، هذا ملكي أنا نجار. أما هذا يقول لا، ما يعرف ما هذه الآلة، فقد يغلب على ظنك أن الآلة من؟ لهذا النجار. لماذا؟ قرينة. ما هذه القرينة؟ الآلة تختص بمن؟ بالنجار، ولا تختص بهذا، ولا تختص بهذا، واضح الآن. فهنا القرائن. أيضا في مسألة القسامة، القسامة أي الذي يحلف فيها 50 رجل على أن فلان قاتلهم، في مسألة القسامة هذه المسألة قال بعض العلماء وعمل فيها على غلبة الظن وليس يقين، لأن ما أحد رأى ولم يشاهد، ولكن حلف عليها بغلبة الظن، فيحلفون 50 رجل على استباحة الدم واحدا منهم، فعمل بها، فعمل بها، واضح الآن. وأيضا في مسألة الملاعنة، فإذا تلاعنا يعني تم الفراق بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا خرجت كذا وكذا فأتى بأوصاف فشابهت أوصاف من قذفت به، فهذا غلبة الظن، فهذا ماذا يعتبر غلبة الظن؟ لكن هناك أمر يقين، هناك أمر يقين، فهناك قرائن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت راجما أحد لرجمت تلك المرأة، لرجمت تلك المرأة. ما السبب في ذلك؟ غلبة الظن، أي القرائن دلت على أن هذا الولد ليس ولدا لها. فمسألة غلبة الظن كما ذكرنا لكم قد عمل بها، قد عمل بها، وقد جاءت الأدلة في هذا، وقد جاءت الأدلة في هذا. طيب نقرأ. قال تعريف أصول الفقه وأبوابه. قال وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذا التعريف هو تعريف أيضا ثاني لأصول الفقه، وإلا كما ذكرنا لكم الأول باعتباره لقبا لهذا الفن وقد تقدم معنا، وأيضا ذكرنا أيضا تعريفا ما ذكره بعض أهل العلم. وأما قوله علم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، هذا أيضا بعض العلماء يعرف هذا التعريف، لكن هذا التعريف يعني ماذا ليس قويا، ليس قويا كما ذكرنا لكم، ليس قويا كما ذكرنا لكم. طيب ثم بعد ذلك طيب نشرح ما قال المؤلف. قال طرقه على سبيل الإجمال. ما معنى الطرق؟ أي طرق الفقه، أي علم أصول الفقه يتعلق بطرق الفقه، أي أدلته الإجمالية العامة، أدلة الإجمالية العامة والقواعد التي تبني عليها. ما هي الأدلة؟ الكتاب، السنة، الإجماع، والقياس الصحيح. قال على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ما معنى كيفية الاستدلال بها؟ أي كيف تستدل في علم المصطلح، في علم أصول الفقه، كيف تستدل؟ هل هذا موضع دليل أم ليس بموضع دليل؟ كيف تستدل؟ هل هذا واجب أم هذا مستحب؟ هل هذا منسوخ أم ليس بمنسوخ؟ هل هذا عام أو هذا خاص؟ هذا يتعلق كله في علم أصول الفقه. وكيفية الاستدلال بها، وكيفية الاستدلال بها. فمستحيل أن تكون بعض الناس عنده علم في الحفظ لكن ما يستطيع أن يستدل به، تراه حافظا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، رب حافظ ليس بفقيه. ما معنى ذلك؟ يحمل الفقه لكنه ما يعرف الاستدلال به، لا يعرف الاستدلال به. فأنت تستدل، تستطيع أن تستدل. متى تستطيع أن تستدل؟ إذا تعلمت هذا الفن تستطيع أن تستدل وتقول وفي هذا الحديث دليل واضح على أن المسألة فيها كذا وكذا. كيف عرفت هذا؟ أنت بمجرد ما تحفظ هذا. الآن بعضهم يحفظ الأحاديث، يحفظ عمدة الأحكام، يحفظ بلوغ المرام، يحفظ المرجان ورياض الصالحين، لكن قل له تعال استدل، لا يستطيع يستدل. لماذا؟ لأنه ما تعلم. أما إذا درست علم أصول الفقه تستطيع أن تستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز، على أن هذا لا يجوز أو أن هذا يجوز. كل هذا أين أخذته؟ من علم أصول الفقه، من علم أصول الفقه. فقول المؤلف وكيفية الاستدلال بها، أي هذه الطرق التي أنت تبني عليها أحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كيف تستدل بها؟ أي كيف، ما هي الطرق التي تبين لك الاستدلال بها؟ تنظر كما قلنا لكم واجب أو مستحب أو هذا مطلق أو هذا خاص أو هذا عام أو هذا كذا. هذا هو الواجب، أنك تنظر إلى هذه الأمور، إلى هذه الأمور. ثم قال رحمه الله فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. طبعا هذا متعلق باللغة ولا دخل له في علم الأصول. طيب قد يقول قائل لماذا ذكر في علم أصول الفقه؟ الجواب كما قال بعضهم ذكر هذا الفن وهو متخصص باللغة حتى يعرف الإنسان الأصولي معاني الكلمات، حتى يعرف معاني الكلمات، فإن معرفة معاني الكلمات تساعد على معرفة الأحكام، تساعد على معرفة الأحكام. وإلا هذا الفن الآن الذي سأقرأه لكم هذا متخصص في اللغة. الكلام ينقسم إلى كم تعريف الكلام، كل هذا في علم اللغة، في علم اللغة، وأيضا سيأتي معنا في علم المصطلح كما ذكرنا لكم مقدمة منطقية يذكرها المؤلف. فقوله فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب. الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، وهذا موجود في متن الأجرومية، نعم، وشرحها التحفة السنية، أي أنه لفظ وضع لمعنى، وضع لمعنى. وأما الاصطلاح فهو لفظ مفيد مركب بالوضع، لفظ خرج بذلك الإشارة، مفيد أي أفاد كلاما، أفاد شيئا، مركب أي مركب من كلمتين فما فوق، مركب بالوضع أي الوضع العربي، أي أنه بالعربي، وإلا في اللغة الغير عربية لا تسمى كلاما، لا تسمى كلاما. وبعضهم يعرف الكلام بأنه اللفظ المفيد، اللفظ المفيد كما عرف ذلك ابن هشام في كتابه شرح قطر الندى. فهذا هو تعريف الكلام. قال فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، يعني أقل ما يتركب في الكلام اسمان فيقال كلام. أما لو قلت زيد عمرو هل هذا كلام؟ لا، هذه كلمة وليس كلام، هذه كلمة وليس كلام. قام زيد كلمتان، أفادت كلاما؟ نعم أفادت كلاما. والكلام من حيث هو ينقسم إلى قسمين، إما خبري أو إنشائي. خبري تخبر، إنشائي أي سيحدث. خبري جاء زيد، فعل زيد، أكل زيد. إنشائي سيذهب زيد إلى المدرسة، سيذهب إلى المسجد، سيأكل، سيفعل. هذا إنشائي. الخبري أي أخبرت عما مضى، الإنشائي تخبر عمن عن ماذا ما سيحدث مستقبلا. هذا هو الكلام، إما تخبر عن شيء مضى وإما ستخبر عن شيء سيأتي، هذا يسمى إنشائي. والخبري أي أخبرت عن الماضي، ولذلك يسمى تاريخ التاريخ الذي يذكره الناس أخبار. لماذا؟ لأنك تخبر عن شيء ماضي، تخبر عن شيء ماضي. فالكلام يعني من ناحية الجملة ينقسم إلى قسمين، جملة إنشائية أو جملة خبرية. أما من ناحية الكلمة فهو دائر على ثلاثة، إما اسم أو حرف أو فعل. أنت كلما تكلمت بأي كلام كلامك دائر بين اسم وفعل وحرف، مستحيل يخرج شيء رابع إلا من شد منهم قال هناك رابع اسم الفعل، اسم الفعل، لكن بعضهم ما اعتبره. وإلا هذا الثلاثة الأقسام أو هذه الثلاثة الأجزاء هي الكلام والكلمة التي أنت تتكلم بها تدور عليها. فأنت لو قلت اذهب يا فلان إلى المسجد، اذهب يا فلان إلى المسجد، كل هذه إما دائرة بين فعل أو اسم أو ماذا أو حرف أو حرف. واضح الآن؟ والمقصود بالحرف أي جاء لمعنى خرج بذلك الحروف الهجائية، الحروف الهجائية ألف باء تاء، هذه ليس لها معنى، لكن الحرف الذي قصد به الذي له معنى إلى من عن على ربع، كل هذه لها معان. إلى ذهبت من المسجد، من ابتدائية إلى غاية، انظر ربع وهكذا، وعن وفي، هذه تسمى حروف لمعنى. أما الحروف الأخرى حروف الهجاء أي الذي ليس لها معنى، ألف باء، ما هي هذه الألف، ما هذا الباء، ما هذا التاء، ما هذا الجيم، ما هذا الذال، أو كذا، ليس لها معنى، تسمى حروف هجائية. لماذا سميت حروف هجائية؟ أي يتهجى بها أول من يبدأ بالكلام. أما الحروف التي لها معنى، من إلى عن على ورب والكاف والسين وسوف، كل هذه تعتبر حروف لها معان، لها معان. فالحرف على قسمين، إما هجائي وإما له معنى، فالمعنى الذي ذكرته لكم، والهجائي هي الحروف الهجائية المعروفة لكل واحد منكما. طيب، قال اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف، يعني هذا الكلام كلامك متركب بهذا الشيء، إما أن تتكلم بكلام فيه اسم وحرف، إما أن يتركب بفعل وحرف، إما أن يتركب باسم وفعل أو هكذا، كل هذا كلامك دائر على هذه الثلاثة الأشياء. ما يخرج كلامك، ما يخرج الكلام عن هذه الثلاثة أشياء. إن خرج عن هذه الثلاثة الأشياء ماذا يسمى؟ هنا يقول أهل اللغة إجماعا ليس بكلام. فما الذي يخرطش يأتي بكلام ماذا يقولون؟ تكلم، ما يقولون تكلم، يقولون هذا يعني ماذا يتمتم، هذا يفعل كذا، هذا ما يقولون تكلم. لماذا؟ لأنه ما أتى بكلام مفهوم، ما أتى بكلام مفهوم. ولذلك بعض العلماء أيضا يعرف الكلام بأنه الكلام القول المفهوم، القول المفهوم خرج بذلك الغير مفهوم. هذا في علم اللغة، واضح؟ فالذي يدرس نحو سيفهم، الذي سيدرس نحو سيفهم هذا. طيب، قال أقسام الكلام باعتبار مدلوله. قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. ما زلنا في اللغة. أقسام الكلام باعتبار استعماله. طيب، نأخذ هذه. قال أقسام الكلام باعتبار مدلوله. أولا أخذنا أقسام الكلام إيش؟ إيش يعتبر الأول؟ إذا كان هنا مدلوله أصله. الأول أصل، أي أصل الكلام يتركب من هذه الأشياء الثلاث. الآن ما يتركب الكلام بمدلوله، ما معنى مدلوله؟ أي ما يخرج من هذه الكلام بشيء يدل على معنى، يدل على معنى. فهذا هو قسم الكلام. قال والكلام ينقسم إلى أمر وهو ما يدل على طلب الفعل على وجه الاستعلاء وسيأتي معنى. أطع أباك، أطع ربك، أطع رسولك، أمر، هل له معنى؟ نعم، هو الامتثال لما أمرت به، هذا معناه. نهي ما يدل على طلب الترك على وجه الاستعلاء أيضا، بعضهم يذكر هذا، سيأتي معنى هذه التعريف، أي لا تكذب، نهي، لا تفعل، لا تعمل. دل هذا الكلام على مدلول؟ نعم، وهو الترك هذا الشيء، هذا معناه، دل على مدلول، نعم، وهو ترك هذا الشيء. ما معنى قولي لا تكذب؟ ما معنى؟ طلب أمر، طلب أمر، طلب نهي، طلب نهي، وهو أنك لا تكذب، واضح الآن؟ قولك طلب نهي معناه أن هذا الكلام الذي أتيت به له مدلول، نعم، دل على النهي، هذا معنى مدلول، أي معنى. قال وخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب، قالوا فلان جاء من بلاد كذا وكذا، محتمل أنه صادق، محتمل أنه إيش؟ كاذب، الخبر. وجميع الأخبار هذه إما كذب وإما صدق، إما كذب وإما صدق، سافر فلان، جاء فلان، فعل فلان، تخبر عنه، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن دل كلامي على معنى مدلول، نعم، وهو الإخبار. قال واستخبار، الاستخبار أي استفهام، استخبار أي استفهام، لأن السين دائما إذا دخلت على الأفعال تدل على ماذا؟ على الطلب، أين فلان؟ أتمه؟ أجاء فلان؟ هكذا، كل هذه الاستفهام، هذا استخبار، دل على معنى مدلول، نعم، وهو طلب استفهام. قال وينقسم أيضا، أي الكلام يعني من ناحية مدلوله، إلى تمني وعرض وقسم، يعني أنه ماذا يتمنى الإنسان لما يقول أتمنى أي شيء يتمنى فيه، وإما أن يعرض أمر، وإما أن يقسم أو يظهر له أي شيء، فقد يأتي بهذا المعنى وقد يأتي بهذا المعنى. ماذا تتمنى فلان؟ قال أتمنى أن يكون لدي بيت ولدي سيارة ولدي كذا. طيب هذا الكلام التمني هل هو أمر؟ لا. هل هو نهي؟ لا. طيب هل هو خبر؟ لا. هل هو استخبار؟ لا. هو ماذا؟ تمني، هذا أيضا داخل في مدلولات الكلام. فلما يقول أنا أريد، أنا أفعل، يعني أتمنى أن يكون معي كذا، أو أريد سيارة، أريد بيتا، أريد زوجة، أريد، هذا تمني. هل هو كلام؟ نعم كلام، لكنه ماذا؟ تمني، يتمنى فيه الإنسان، يتمنى فيه الإنسان. والعرض بسكون الراء هو طلب برفق، نحو ألا تنزل عندنا، يعني هل لا فعلت كذا، هل لا عملت لنا كذا، هل لا تركت، هل لا، هذا عرض. والقسم بفتح القاف والسين هو الحلف، نحو والله لا أفعلن، أو لا أخبرن، أو لا أعملن، أي تقسم، أي تقسم بهذا. فهذا أيضا من مدلولات الكلام، من مدلولات الكلام. نكتفي لهنا، كل هذا في يعني متعلق باللغة. غدا سنذكر هذا، لأن هذا يطول علينا، فيه أخذ وعطاء، ونؤخره مسألة المجاز والحقيقة. سبحانك اللهم وبحمدك.